بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، قال المصنف رحمه الله الإمام ابن جزي الكلبي: الكلام على البسملة فيه عشر فوائد، كما ذكر عشر فوائد في الاستعاذة ذكر عشر فوائد في البسملة. الأولى: ليست البسملة عند مالك بآية من الفاتحة ولا من غيرها إلا من النمل خاصة. فعند الإمام مالك نقول بسم الله الرحمن الرحيم فقط للتبرك به، نتبرك بالبسملة، كما نقول بسم الله الرحمن الرحيم عندما نأكل، نقول بسم الله الرحمن الرحيم عندما نقرأ القرآن. وهي عند الشافعي آية من الفاتحة، وعند ابن عباس آية من كل سورة. فحجة مالك ما ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنزلت علي سورة ليس في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. ثم قال: الحمد لله رب العالمين. ما قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أخرجه مالك في الموطأ والترمذي وأحمد في مسنده. ولم يذكر البسملة، وكذلك ما ورد في الحديث الصحيح إن الله يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين، ما بدأ بسم الله الرحمن الرحيم، يقول العبد: الحمد لله رب العالمين، فبدأ بهذا دون البسملة. هذا هو الدليل، هذا ملخص الأدلة، لأن الأدلة أوسع من هذا، لكن هو يختصر أهم الأدلة عند كل إمام من الأئمة. وهذا الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة، كذلك رواه ابن ماجه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. معنى قسمت الصلاة أي قسمت الفاتحة. هذا لفائدة أخرى يعني جانبية، أن الفاتحة تسمى الصلاة، تسمى سورة الصلاة، لأن الله قال في الحديث القدسي: قسمت الصلاة، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة ولم يذكر غيرها من أحكام الصلاة. وحجة الشافعي ما ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين. أخرجه الترمذي. وحجة ابن عباس ثبوت البسملة مع كل سورة في المصحف، وقع الإجماع على لا يكتب في المصحف إلا القرآن، وهي مكتوبة في بداية كل سورة، هذا دليل ابن عباس. وكذلك أنها لا توجد في سورة التوبة، مع أنها هي بداية سورة، يعني هذا دليل يمكن يضاف إلى الأدلة التي ذكرها المصنف رحمه الله. حديث آخر أيضا لم يذكره المصنف: ما كنا نعرف انقضاء السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم. حديث صحيح، ما كنا نعرف انقضاء السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم، معناها كانت تنزل. وما ذكر مذهب الإمام أبي حنيفة، مذهب الإمام حنيفة أنها من القرآن وليست خاصة بكل سورة، هي من القرآن، يعني هي آية مستقلة، هي من القرآن وليست متصلة بكل سورة، يعني يؤتى بها للقراءة لكن ليست جزءا من كل سورة من سور القرآن، وهي من القرآن. رأيتم الأدلة، يعني إما عظام فيصعب الترجيح بينها، كل له دليله. طيب، هل نقرأها أم عند الملك؟ لا يقرأونها كما قلت لكم تقدم سابقا، لا يقرأون الاستعاذة والبسملة، يبدأون الحمد لله بالعلم بصرة عند الملك. ذكر الإمام القرطبي في تفسيره جامع الأحكام القرآن، ذكر مذهب الذين يقرؤون البسملة سرا، وهو أبو حنيفة وأحمد، واستحسنه، يعني قال هذا في جمع بين الأقوال، يعني واحد يقرأ البسملة سرا ثم يقول الحمد لله رب العالمين جهرا إذا كانت الصلاة جهرية، فهكذا يستطيع أن يخرج من الخلاف. فإذا صلى وراءك مالكي لا يسمع البسملة، وإذا صلى وراءك شافعي يقول لك أنت صلاتك باطلة لم تبسمل، قل أنا بسملت سرا، فتخرج من الخلاف. نعم. الثانية: إذا ابتدأت أول سورة بسملت إلا براءة. وسنذكر هذا دليل أيضا لابن عباس رضي الله عنه، أنها من بداية كل سورة، هي جزء من بداية كل سورة. فالثانية إذا ابتدأت أول سورة بسملت إلا براءة، وسنذكر علة سقوطها من براءة في موضعين، عندما نصل إلى براءة سيذكر لماذا حذفت البسملة من سورة براءة. فدائما تقول، وهذا مجمع عليه بين القراء، وفي ابتداء السورة كل بسملة سوى براءة، الإمام الجزري يقول وفي ابتداء السورة كل بسملة، هذا محل إجماع، أنك عندما تبدأ السورة في غير الصلاة طبعا لابد أن تقرأ البسملة جهرا عند جميع القراء العشرة. وإذا ابتدأت جزء سورة، ما معنى جزء سورة؟ وسط سورة، إذا بدأت من وسط السورة هل تبسمل أو لا تبسمل؟ أنت مخير، فأنت مخير بين البسملة وتركها عند أبي عمرو الداني صاحب التيسير في القراءات السبع، عنده كتب كثيرة، جامع البيان، إمام عظيم من أئمة القراءات. والإمام الشاطبي كتابه هو تلخيص للإمام الداني الذي هو التيسير، التيسير هو النثر، فنظمه الإمام الشاطبي في لامية تسمى بحرز الأماني ووجه التهاني. هناك فوائد، بعض الفوائد الأخرى، بعض المواضع الأفضل أن تبسمل عندما تبدأ مثلا آية الكرسي، تقول أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحيم، الله لا إله إلا هو، الحديث عن الله. أو عندما تبدأ هو الذي خلقكم، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذي خلقكم. يعني لا يستقيم أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي خلقكم، لأن فيه لفت، فيه إهام أن الرجيم الشيطان الرجيم هو الذي خلقكم، وليس الأمر كذلك. فهنا بعض الآيات الأفضل أن تبسمل. هناك آية أخرى من الأنسب أن لا تبسمل، الآية التي تحدث عن الشيطان مثلا، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشيطان يعدكم الفقر، أو الآية التي تحدث عن الكفار وعن النار، فمن المناسبة أن لا تبسمل أصلا. حتى من المناسب بذقرات المطففين أن لا تصل البسملة بأول سورة، لا هذا فقط من حيث، يعني ليس من حيث حكم القراءات، من حيث حكم التجويد جائز التقييم والتصريف، لكن من حيث المعنى، فلو قلت بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين، والإمام الهبطي رحمه الله وضع وقفا هنا على البسملة حتى تفصل بين الرحمة والعذاب، لأن ويل معناه عذاب، ويل عذاب للمطففين. إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم ويل، أنت جمعت بين العذاب والرحمة، فالأفضل أن تفصل. تقول كذلك في سورة الهمزة، في سورة القيامة، وفي سورة البلد. وإذا قال رحمه الله الثالث، قال وإذا أتممت سورة وابتدأت أخرى فاختلف القراء في البسملة وتركها، القراء العشرة اختلفوا عندما تكمل السورة وتبدأ سورة أخرى هل تبسمل أو لا تبسمل. هناك من يبسمل، وهناك من يقرأ بالوصل بدون بسملة مثلا، ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق، أو يسكتون سكتة من غير تنفس، ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق، هذا أيضا يعني يبسملون أو لا يبسملون. إذا لم يبسملوا ماذا يفعلون؟ إما أن يقطعوا القراءة بدون تنفس، وإما أن يصلوا. وليس الموضوع هنا لذكر مذاهب القراء وتفصيلهم، فقط حتى نعرف ماذا يفعل القراء بين السورتين. بالنسبة لرواية حفص عنده البسملة بين السورتين، بالنسبة لرواية ورش عندك الاختيار، إما أن تبسمل أو أن لا تبسمل. وإذا لم تبسمل لك الاختيار، إما أن تسكت بين السورتين بدون بسملة أو أن تصل. فهناك ثلاثة أوجه، إما البسملة وإما السكت وإما الوصل. الثالثة طبعا لا تحدث عن أوجه البسملة، الوقف، الوصل، هذا موضوع في التجويد، يدرس في التجويد، نحن الآن في التفسير، في درس التجويد نتحدث عنه إن شاء الله. الثالثة لا يبسمل في الصلاة عند مالك، ويبسمل عند الشافعي جهرا في الجهر وسرا في السر. الصلاة الجهرية تظهر، في الصلاة السرية تقرأها سرا، هذا عند الإمام الشافعي. وعند أبي حنيفة سرا في الجهر والسر، تبسمل سرا. قد يقول قائل وأين مذهب الإمام أحمد؟ لا يذكر الإمام أحمد، يذكر فقط أئمة ثلاث. عند علماء الأندلس يعتبرون الإمام أحمد من أئمة الحديث، فهو مرجع عندهم في الحديث، يعود إليه الحديث، يعني لا يعتبرونه مثل الأئمة الثلاثة في الفقه، الإمام مالك، لذلك لا يذكر الإمام أحمد. هذا مشهور عند علماء الأندلس. فحجة مالك من وجهين، أحدهما أنها ليست عنده آية من الفاتحة حسب ما ذكرنا، هذا هو الدليل، ليست آية فلا تقرأ. وعندما تقرأ تقرأ الفاتحة، فإذا لم تكن البسملة آية لا ينبغي أن تقرأها، هذا هو دليل الإمام مالك. والآخر الحديث الصحيح عن أنس أنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين بدون بسملة، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة ولا في آخرها. أخرجه مسلم. وحجة الشافعي من وجهين، أحدهما أن البسملة عنده آية من الفاتحة لابد أن تقرأ، والآخر ما ورد في الحديث من قراءتها حسب ما ذكرناه، تقدم أن كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وكيف يجمع بين القولين، هل كان يقرأ أم لا يقرأ؟ جنب القولين أن الناس كان يجهر بالبسملة في أول الأمر، وكان كفار قريش يسمعونه بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون: ما لهذا ينهانا عن اتباع رحمن اليمامة، رجل يسمى برحمن اليمامة ادعى النبوة، ينهانا عن اتباع رحمن اليمامة ويذكره في صلاته، فكان يخفي البسملة، واستقر الأمر على إخفاء البسملة. هكذا ذكره بعض المفسرين على ما ذكره الإمام القرطبي، ذكر هذا الحديث في تفسيره، فهذا هو سبب الإصرار أن كان يقرأ الحمد لله، ويسمعون الحمد لله رب العالمين ولا يدرون هل قرأ بسم الله الرحمن الرحيم أم، لكن هذا هو الجمع بين القولين، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة أن تقرأها سرا دائما. إذا لم تكن من الفاتحة فأنت قرأتها للتبرك، وإذا كانت من الفاتحة فأنت قرأتها فتخرج من باب واسع. أما عند الشافعية إذا لم تقرأ البسملة صلاتك باطلة لأنك تركت آية من الفاتحة. طيب الرابعة، والعلم عند الله، هنا لست في ترجيح الآراء وإنك فقط أذكر أقوال العلماء، يعني يكفينا أن نفهم أقوالهم يعني أما أن يرجح الإنسان بين أقوال أئمة فهذا يحتاج إلى مرتبة عالية من الفقه والعلم، وأن يكون الإنسان من أهل الاجتهاد. الرابعة، كانوا يكتبون باسمك اللهم، عندما كانوا يكتبون القرآن كانوا يكتبون باسمك اللهم حتى نزل بسم الله. الفائدة الرابعة من البسملة، كانوا يكتبون باسمك اللهم في أول الأمر حتى نزل بسم الله مجراها فكتبوا بسم الله. طبعا هنا المحقق وضعها على رواية حفص، والصواب وضع على رواية ورش. لماذا؟ لأن الإمام الجزري كتب تفسيره على رواية ورش عن نافع، وهي الرواية المشهورة في الأندلس. فكتبوا بسم الله حتى نزل أو ادعوا الرحمن، فكتبوا بسم الله الرحمن حتى نزل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فكتبوها. وحذفت الألف من بسم الله لكثرة الاستعمال، وهذه الكلمة موجودة بكثرة، العرب كانوا يحذفون بعض الحروف اختصارا لأنها كثيرة في كتابتهم فيختصرون لأنها معروفة. فمثلا الرحمن يكتبون الرحمن وهي الرحمن، لا يكتبون الألف، من باب الاختصار فقط لأنها معروفة عندهم. يكتبون إبراهيم وهي إبراهيم أو إبراهام، يكتبون يحذفون بعض الحروف بكثرة ورودها. وهذه الطريقة الكتابة العربية لم تكن خاصة بالقرآن، وإنما هناك لوحات على قبور قبل بعثة الرسول بسنوات طويلة، وكانت تكتب هكذا، رأيت بعض اللوحات بتاريخ قديم قبل بعثة الرسول قبل نزول القرآن، كانوا يكتبون بهذه الطريقة. ثم الصحابة الغرام كانوا يكتبون على هذه الطريقة كما كان العرب يكتبون في ذلك الزمان، كان أن العثم يملى عليه فيكتبون بالطريقة التي تعودوا أن يكتبوا بها، فيحذفون بعض الحروف ويزيدون بعض الحروف للتفقة بين بعض الكلمات. مثلا مئة وفئة، فئة لا يكتبون فيها الألف، مئة يكتبون الألف مع أن الألف لا تقرأ في مئة، حتى يفرقوا بين مئة وفئة، ما كان فيها نقاط، فميم تشتبه بالفاء فيكتبون مئة بالألف وفئة بدون ألف. وهذه الفائدة ذكرها الإمام ابن حاجب في أماله، أمال ابن الحاجب، فتحت سبحان الله الكتاب، دخلت المكتبة كليا فتحت الكتاب وجدت هذه الفائدة. قلت سبحان الله إن لا يغتر بالشيء يعني لا تقرأ الكتاب فقط تفتح كل ما تحت الكتاب وجدت فائدة وهي فائدة نفيسة لو بحثت عنها لما وجدتها. سبحان الله. الخامسة الباء من بسم الله متعلقة بمحذوف متعلقة باسم محذوف عند البصريين. هل متعلقة باسم أم متعلقة بفعل؟ هي متعلقة بمشتق سواء كانت من أو سواء كانت من أو فعل. والتقدير ابتدائي كائن بسم الله فموضعها رفع. ابتدائي كائن بسم الله. إذن البسم متعلق بكائن. ابتدائي كائن بسم الله. وعند الكوفيين تتعلق بفعل تقديره أبدأ بسم الله أو أتلو بسم الله فموضعها نصب. وينبغي أن يقدر متأخرا يعني بمعنى أن يقدر لا نقول أبدأ بسم الله وإنما بسم الله أبدأ بسم الله أقرأ بسم الله ابتدائي يعني الذي المحذوف ينبغي أن يؤخر. لماذا يؤخر؟ لإفادة الحصر. لما قلت أبدأ بسم الله ممكن تبدأ بسم الله وبغير بسم الله. أما إذا قلت أبدأ بسم الله أبدأ بسم الله أبدأ أي بسم الله أبدأ فقط فتأخير الذي يتعلق به جر ومجرور أولى. إذن المدخل بسم الله وين بسم الله أي ابتدائي كائن بسم الله. ابتدائي بسم الله ابتدائي بسم الله قراءتي بسم الله أكلي أو بسم الله أبدأ بسم الله أقرأ وهكذا بحسب متى تقول بسم الله. إذا كنت تقرأ بسم الله أقرأ إذا كنت تأكل بسم الله أكل وهكذا. وعند إذن وأحدهما ما هي لماذا أحدهما إفادة الحصر والاختصاص أن هذا أمر خاص بالله. بسم الله فقط تبدأ لا تبدأ بغير هذا. والآخر تقديم بسم الله اعتناء بدل ما تقدر ابتدائي بسم الله لا بسم الله ابتدائي بسم الله تبدأ به اعتناء به تقدمه على غيره في التقدير. كما قدم دليل البصريين قوله تعالى بسم الله مجراها فتعلق جر مجرور باسمه من الجريان أجرى يجري أجرى يجري مصدر ميمي أجرى يجري مجرى فهذا دليل البصري. دليل الكوفيين هو اقرأ باسم ربك اقرأ باسمه بسم الله اقرأ متعلق باسمه هنا متعلق باقرأ متعلق بفعل كل له دليل. إذن يوم بسم الله وقت تتعلق باسم أو بفعل. إذن هذه الفوائد تتعلق بسم الله. ما معنى بسم الله؟ أي ابتدائي للقراءة بسم الله ابتدائي كائن بسم الله. السادسة الاسم مشتق من السمو عند البصريين سما يسمو سموا هذا إذن اسم. من أين جاءت هذه الكلمة؟ من السمو. من السمو معنى الارتفاع ومن السماء السماء معنى المرتفعة الشيء المرتفع سما يسمو سمو فهي مشتق من السمو الاسم. فلامه واو محذوفة لامه واو محذوفة سماو باسم يعني فيها يعني من الحرف الأخير سمو ريفة الواو اسم فيها واو محذوفة اللام محذوفة اسم سمو فعول فحذفت منها اللام يعني حذف الحرف الأخير الذي هو الواو يقابل اللام فلامه واو محذوفة يعني حذف الحرف الأخير الذي هو الواو. وعند الكوفيين مشتق من السمة سمة ما أصل سمة؟ سمة أصلها وسم وسم سمة حذفت الواو وعوضت بتاء المربوطة مثل وزن زنا زنا معناها وزن أصلها وزن صلة أصلها وصل عدة أصلها وعد وهكذا. فإذا من السمة يعني وسم وسم على وزن فعل الميم هي اللام وسم فعل الميم هي التي تقابل اللام عند الكوفيين وهي العلامة. ففاؤه واو محذوفة فاؤه هي واو محذوفة وسما فعل اسم حذفت منها الواو الذي هو وسم صارت سما حذفت منها الواو بمعنى الحرف الأول حذف، وعند البصريين الحرف الأخير هو الذي حذف. هذا هو المقصود من هذا الكلام كله. طبعا من درس الصرف يستطيعون أن يتابعوا هذا بسهولة ويفهمون فاء الكلمة، يعني فاء الكلمة الحرف الأول، واسم سمة الواو حذف نصها واسم، وسمو لما نقول اسم الواو حذف فهي لام الكلمة الحرف الأخير. ودليل البصريين التصغير والتكسير، يعني كيف نعرف أصل الأسماء عندما نصغره، والتكسير معنى التكسير عندما نجمعه جمع تكسير، لأنهما يردان الكلمات إلى أصولها. فقول العرب أسماء وسمي دليل على أن الفاء هي السين، سمي يعني الحرف الأول والسين وليست الواو المحذوفة، فسمي فعيل، السين هي الحرف الأول هي الفاء الكلمة، إذن فالواو هي المحذوفة سموه الحرف الأخير. قال أسماء وأثنق الأسماء همزة زائدة الحرف الأول أسماء، فأصلها أسماء أسماء أسماء أصلها أسماء، إذن الحرف المحذوف هو الواو الحرف الأخير أسماء الذي هو الواو. فتقول العرب أسماء وسمي دليل على أن الفاء هي السين وأن اللام حرف علة، ودليل على أن حرف علة أنها تبدل همزة، أسماء يقال أسماء، وهذه الهمزة ليست للتأنيث، ليست حرف تأنيث، لذلك مصروف سماء بخلاف صحراء. صحراء هذه همزة هي ألف في الأصل وبدلت همزة، لذلك ممنوع من الصرف، لكن سماء مصروفة لأن الهمزة من أصل الكلمة أصلها سماء. هذا الفرق بين صحراء وصفراء وبين سماء. صفراء ممنوع من الصرف لا نقول صفراء، لكن سماء مصروفة. وأن اللام حرف علة. وقول الكوفيين لم لت هي الهمزة اسماء فعال. وقول الكوفيين أظهر في المعنى لأن الاسم علامة على المسمى، إذا الكوفيين قالوا استخدم السمة العلامة، فاسم علامة على المسمى. لماذا تقول أقول إدريس؟ إدريس هذا اسم، هذا مسمى، هذا عندما أنطق إدريس هذا اسم، هذا مسمى. فقول إدريس ينصرف إلى هذا الذي جلس بجنبي، إذن هذه العلامة فهو يدل على المسمى. إذن هو عند الكوفيين قال وقول الكوفيين أظهر في المعنى لأن الاسم علامة على المسمى. وبالنسبة أما عند البصريين فهو أظهر في الصرف من حيث التصريف، من حيث البحث عن أصل الكلمة، فقول البصريين هو أظهر، لكن قول الكوفيين أظهر في المعنى. السابعة قولك الله اسم مرتجل جامد، والألف واللام فيه لازمة. ما معنى مرتجل؟ أي غير مشتق. هذا معنى مرتجل، يعني استعمل على الذي يعبد بحقه، على المعبود بحقه، ليس له أصل، مثل الرحيم أصله من الرحمة والرحمن أصله من الرحمة، فلكن الكلمة اسم هذا مرتجل غير مشتق من كلمات أخرى. هذا قال لي التعريف، وهو الذي رجحه. لماذا؟ لأن بعد ذلك قال وقيل إنه، فهو يرجح أنه مرتجل أنه غير مشتق. وقيل إنه مشتق من التأله وهو التعبد، يعني مشتق من الألوهية، يعني والفعل هو أليها، أليها يألم، أليها يألم وألها يألم في وجهات الماضي. والأقرب والله أعلم هو أنه مشتق. لماذا؟ أولا أن الأسماء الحسنى كلها مشتق، الرحمن الرحيم الملك كله مشتق، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن أسماء الله الحسنى في القرآن الكريم، هذا دليل استعنسوا فيما لاحظته في القرآن، أن الله عز وجل يذكر أسماء الحسنى مقترنة باللام وبغيره، فيقول رحيم وحين يقول الرحيم، كريم الكريم. أما الإله لا نجد الإله بالألف واللام أبدا، إلهكم إله، لكن لا يوجد الإله بالألف واللام، لم تقترب، مع أنه كثير الورود، أكثر الورود من غيره من الأسماء الحسنى، فلم يرد في القرآن الكريم الإله. هذا ما يدل على أن كلمة الله الكلمة أصلها الإله، خففت الإله وقع فيها نقد، كما نقول الإسلام الإسلام، الإله انتقلت حركة الهمزة إلى اللام التخفيف فصارت الإله، ثم أضغمت اللام في اللام فصارت الله، ثم فخمت عظما. هذه الله. والدليل الآخر أن الجر مجرور يتعلقان بالمشتقات في القرآن الكريم، وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي وهو الإله في السماوات وفي الأرض، المعبود في السماوات وفي الأرض، من قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وإذا لو كان مرتجلا لا يتعلق به الجار والمجرور، هذا دليل آخر على، وهذا الذي رجحه الطبري وكذلك قيم وكثير من العلماء أنه مشتق. يعني باسم الله أي باسم الإله، فهو الإله غيره ليس الإله، الإله الحق. هذا المعنى الثاني مشتق، يعني له أصل في اللغة العربية، مشتق يعني الله كلمة هذه أصلها الإله من أليها يأله ألوهية، هذا معنى، هذا معنى مشتق. مرتجل بمعنى الله يستعمل هكذا بدون من غير أن يكون له أصل في العربي، يستعمل هكذا بدون، مثل سعيد، سعيد اسم مشتق من السعادة مثلا، مريم مرتجل غير مشتق، وهكذا. يعني سعيد مثل سعيد، هذا رجل كريم له معنى آخر في غير أن يكون اسم عالم، له معنى في العربي، هذا معنى مشتق. مرتجل ليس له معنى غير الدلالة على اسم عالم، فهم يقولون سعاد مرتجل وسعيد مشتق، الفرق بين، لأن سعاد ليس عمل إلا في اسم عالم، ليس عمل في معنى آخر غير اسم العالم، غير العالمية. وقيل من الولهان وهي الحيرة لتحير العقول في شأنه، قيل مشتق من التألب وهو التعبد، هو أقرب كما ذكرت لكم، وقيل من الولهان وهو الحيرة لأن العقول متحيرة فيه في شأنه، وقيل أصله إله من غير ألف ولام، ثم حذفت الهمزة من أوله على غير قياس، هذا الذي شرحته أنا قبل قليل، وقيل أصله إله ولكن مشتق من التألب الذي هو التعبد، وقيل أصله إله من غير ألف ولام، ثم ودليل آخر أيضا أن الألف واللام أن هذه همزة وصل، وهمزة وصل تدخل على نكرة مصدر اسم معرفة، تقول فهمزة في أل حكيمة، هذا دليل على، ولا تكون ليست من أصل الكلمة وإنما كلمة مستقلة، مثل ما تقول القارعة الحمد، الحمد فأصل الكلمة هو حمد، فأصل الكلمة هو إله، فدخلت الألم التعريف، وهذا الألم التعريف تعامل كسائر إله ما استعرف، هذا دليل آخر على أنه على أن أصله الإله. وقيل أصله إله من غير ألف ولام، ثم حذفت الهمزة من أوله على غير قياس، يعني صارت لام، ثم أدخلت اللام، ثم أدخلت اللام والألف عليه، هذا توجيه. وتوجيه آخر، وقيل أصله الإله بالألف واللام، ثم حذفت الهمزة ونقلت حركتها إلى اللام، هذا الذي وجهته لكم، مثل الإسلام الإسلام. كما تنقل في الأرض، الأرض الأرض وشبهه، اجتمع لامان فأدغمت إحداهما في الأخرى، وخفخم بالتعظيم إلا إذا كان قبله كسر، هذه كلها بتعلق بالكلمة الله. إذن الله هو الإله المعبود بحق، سواء كان الاسم مرتجلا أو مشتقا لا يهم. المعنى المراد هو المعبود بحق سبحانه وتعالى، وهو أصل الأسماء، هو الاسم الأول لله عز وجل، يعني هو أصل الأسماء. نقول الرحمن اسم من أسماء الله، الحكيم اسم من أسماء الله، لا نقول الله اسم من أسماء الرحمن، لا، اسم الأول الذي يضاف إليه جميع الأسماء والصفات هو الله عز وجل. فضخم للتعظيم إلا إذا كان قبله كسرة، فنقول بسم الله. الثامنة الرحمن الرحيم، صفتان من الرحمة ومعناهما الإحسان، الرحمة معناها الإحسان إلى المرحوم، هذا هو الرحمة. ما معنى الرحمة؟ الإحسان، أن تحسن إلى الذي تريد أن ترحمه، هذا هو هذه الرحمة. وهي صفة فعل، صفة فعل، هناك عند الله توجد نوعين من الصفات، صفات أفعال وصفات ذات. صفة فعل هي التي يكون لها مقابل، كلها محيي ومميت، إحياء والإماتة، هذا صفة فعل، يحيي من يشاء ويغني من يشاء، يغني من يشاء ويفطر من يشاء، هذه صفة أفعال. أما صفة ذات التي ليس لها مقابل مثل الحياة، الله حي، هذا صفة ذات، لأن لا يمكن أن يكون لها ضد، الله حي لا يموت، الصفة التي ليس لها ضد هي صفة ذات، والصفة التي لها ما يقابلها فهذه الصفة، هذه الصفة فعل، هذا في العقيدة. وقيل إرادة الإحسان فهي صفة ذات، يعني أن الرحمن أنه يريد الإحسان، والإرادة صفة ذات، لأن ليس لها ما يقابلها، يفعل ما يريد سبحانه وتعالى. فقيل هي صفة فعل، وقيل هي صفة ذات. يعني إذا رحم بالفعل فهي صفة فعل، إذا أراد الرحمة فهي صفة ذات، إن الرجل يفعل ما يريد سبحانه وتعالى. التاسعة، الفرق بين الرحمن والرحيم على ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الرحمن في الدنيا والآخرة والرحيم في الآخرة، هذا أخرجه الطبري في تفسيره. إذن الرحمن هي رحمن على وزن فعلان، وهذه ما يكون في العربي على وزن فعلان يدل على الكثرة والشمول، يدل على الشمول والكثرة، يعني مثل خرج على وسعة رحمته كل شيء الدنيا والآخرة. الرحيم يدل على الدوام، تقول هذا رجل كريم بمعنى دائما كرم، يعني رحمة دائمة. أما الرحمن هي رحمة شاملة، فكل الخلق يدخلون في صفة الرحمة، أما الرحيم لا يدخل في هذه الصفة إلا المؤمنون، وكان المؤمنين رحمة لأنها تدل على الدوام، والذين يستحقون الدوام دوام الرحمة هم الذين يعني يستعدون لها، يعني الآخرة يؤمنون عز وجل ويحسنون حتى يرحمهم عز وجل، إن الفضل قريب من المحسنين. أما غير المؤمنين فهم يدخلون في رحمة الله في الدنيا، كلهم يعيشون برحمة الله، وهذه الرحمة في الدنيا في الحديث البخاري أن هي واحدة من مئة رحمة، وترك عنده 99 رحمة، وأنزل للخلق رحمة واحدة يترحم بها الخلق كلهم، ثم يوم القيامة يرد هذه الرحمة إلى 99 في الصبح، يعني 100 رحمة كاملة. فذلك الإنسان لا يغتر برحمة الله، برحمة الله عز وجل القاصرة أو المؤقتة، ينبغي يعني أن يسعى إلى رحمة الله الدائمة، إلى رحمة الله الدائمة. يعني كثير من حتى في زمن عصر كثير من الناس الكفار الله تعالى يفتح عليهم رزقه في القوة وكذا، فيقول الله تعالى أراد بنا الخير، لو ما أراد بنا الخير لما أعطانا ما أعطانا، لا يدل على شيء، ممكن الله يعطي من يحب ويعطي من يكره، ويمنع من يحب ويمنع من يكره في الدنيا، فالعطاء والمنع في الدنيا لا يدلان على المحبة، ولا لا يدلان على الإكرام ولا على الإهانة، كما قال الكلا بل لا تكرمون اليتيم. التاسعة، الفرق بين الرحمن والرحيم، إذن هذا ذكرته. وقيل الرحمن عام في رحمة المؤمنين والكافرين، والرحيم خاص بالمؤمنين لقوله وكان بالمؤمنين رحيما، فالرحمن أعم وأبلغ. وقيل الرحيم أبلغ لوقوعه بعده على طريقة الارتقاء إلى الأعلى، من الرحمة الخاصة بالدنيا لارتقاء الرحمة التي تكون في الدنيا والرحمة الدائمة، يعني في عدة أقوال. لكن الحديث ذاك الذي رجعه إذا صح الحديث فأولى بالتفسير من غيره. العاشرة، إنما قدم الرحمن لوجهين، أولا اختصاصه بالله، لماذا قدم الرحمن على الرحيم؟ اسم الرحمن لا يقال لغير الله، لا تقول تقول هذا رجل رحيم، لكن لا تقول هذا رجل رحمن، لا، رحمن خاص بالله عز وجل، تقدم ما هو خاص بالله عز وجل على ما هو لا يكون مختص بالله، يستعمل لله ويستعمل غير الله، كما نقول رجاء الرجل الكريم ونقول الله الكريم، الكرم يستعمل لله ولغير الله، لكن الرحمن لا يستعمل إلا لله، فقدم هذا المعنى الأول. والوجه الثاني ما هو؟ جرياله مجرى الأسماء التي ليست بصفات، أنه يجرى من الأسماء التي تدل على ثبات الجمود، يعني تجرى الرحمن يعني من الأسماء التي ليست بصفات، وإنما اسم يطلق على الله، فالرحمن نفكر في الخالق سبحانه وتعالى من غير أن نربطها بقضية الرحمة، وإنما هو اسم يدل على الله عز وجل، يجري مجرى الأسماء التي ليست مشتقة وإنما تستعمل في الأكثر. فذلك هل الرحمن بدل أم هو نعت؟ إذا قلنا هو يجري مجرى الأسماء التي ليست بمشتقة نقول بدل، الله هو الرحمن، الرحمن هو الله. وإذا قلنا الرحمن من مشتق من الرحمن فهو نعت، يعني اختلف المعربون في الرحمن هل هو بدل أم نعت، يصلح أن يكون بدلا يعني لأنه اسم عالم على الله عز وجل، ويصلح أن يكون نعتا لأنه مشتق من الرحمة، لأن البدل يكون جامدا والنعت يكون مشتقا. هذا هي الفوائد المتعلقة بالبسملة، ونقف إن شاء الله عند هذا الحد، ونترك الترجمة للدرس القادم إن شاء الله حتى تستعد جيدا إن شاء الله. مبارك الله فيكم، إذا كان عندكم سؤال حول ما ضبط 10 فوائد في الاستعارة و10 فوائد في البسملة، فوائد كبيرة وكثيرة إن شاء الله أن ينفعنا بها. الشيخ نعم، هل في أسماء أخرى يعني تدل على الذات فقط مثل الرحمن والله؟ تدل على الذات الحي من يعني أنا أعطيته ضابطا، الضابط أن كل اسم ليس له يعني كل وصف ليس له مقابل، ليس فقط اسم حتى الوصف، كل اسم أو وصف ليس له مقابل فهو صفة ذات، فالله حي لا يمكن نقول ميت، إن هذا صفة ذات يعني شيء يتعلق دائما بالله، صفة فعل يعني يمكن الله أن يفعل أو لا يفعل، يمكن أن يفعل شيئا أو يفعل ضده، مثلا المعز المذل هذه صفة فعل، يعز هذا ويذل هذا، يفعل هذا متى يشاء، أما صفة ذات هي شيء لازم مع الله دائما ثابت لله. هذا هو الفرق بين صفة الرحمة بين صفة الذات وصفة الفعل. أيضا كنت أقصد يعني لما تكون إما نع أو بدل مثل الرحمن، يعني كل أسماء الله في اسمها كلها تكون نعة وبدل، لأنها ممكن هي تدل على الله عز وجل اسم علم هذا بدل، أو هي مشتق من معانيها، فالكريم من الكرام والرحيم من الرحمة فيكون نعة. شكرا. وإذا قلنا أن الاسم ليست من آية من فتحة يسرع من نسيت آية نعم، بالنسبة لسيأتي هذا إن شاء الله جواب عن هذا، إذا كان عند الإمام مالك يقول بسم الله ليست آية من الفاتحة، فالآية الأولى هي الحمد لله رب العالمين، والآية الأخيرة هي غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لذلك كثير من الناس يقفون غير المغضوب عليهم، هذه الآية السادسة غير المغضوب عليهم هي الآية السابعة. وهذا العد المدني مثلا مصحف ورش لو فتحت مصحف ورش، المصاحف المطبوعة على وصولها يعني المطبوعات في البلاد المغاربية أصول أنت عليهم آية وغير موضوع هي الآية السابعة، ليست المصاحف التي فيها نسخ ولص، خذوا مصحف حفص وغيروا ما يتعلق برواية ورش وتركوا رؤوس الآيات على العبد الكوفي، هذا لا يستقيم. فهذا هو، إذا الآية إذا كانت الحمد لله الآية الأولى، الآية الأخيرة هي غير موضوع الآية السابعة. وعند المصحف المكي الإمام الشافعي ومن مكة المكرمة، المصحف المكي والمصحف الكوفي، مصحف المكي والكوفي نسيت والشامي كذلك، وعندنا هذا مكتوب سماهم آية مستقلة خلاص عليه، والموضوعين كلها آية واحدة، المصحف البصري والمدني، المصحف المدني لا يعدون سماهم آية، في الآية السابعة هي غير موضوع عليه. دائما سبع آيات إما هكذا هذا هو التخريج. لما انتبهوا إلى هذا ولقد أتيناك سبعا من المثاني. الله نص في القرآن على أنها سبع آيات وكلها مكية على خلاف من يقول بعضها مكية بعضها. يعني الله قال أتيناك سبعا من المثاني وقع الإجماع عند المفسرين أن سورة الفجر مكية بمعنى أن سبع مثاني نزلت قبلها فتكون مكية. هذه فائدة في قضية عد الآيات ودخل الوقت عند نعم الأذان. طيب نقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.